الآن بالنسبة يعني ليست إلي هذا المجال هذا توقع بيأثر على هذا طبعا بيأثر على هذا على السرعة بيقلل سرعته جدا. كان عندي في البيت الماضي كان فيه الباسورد بعدين لما جينا قلته حتى لا يرفع عبد الله السمين عبد الله بن صدقة السمين فيجعل الحديث صحيحا. يعني اورد الحديث عشان يثبت ان هذا الاسناد هو الحافظ لهذا الحديث. فيبقى الحديث ضعيف او منكر. يبين انه منكر. حتى يعني قد يكون راوي مدلس فيأتي الحديث ثم علم العلل بيعتمد عليه على مثل هذه الأمور فيأتي الراوي فيرفع هذا الراوي الضعيف ويجعل الحديث عن شيخه فيصح الحديث. إذا ما عندنا واحد زي أصحاب السنن روى الحديث بالإسناد فحفظوا لنا الحديث الضعيف ضاع علينا الحديث افتكرناه صحيح لكن هو يروي ليثبت ضعف الحديث ليثبت أن هذا الحديث هذا إسناده فممكن كده يستغلوها يقول الحديث موضوع يقول مثلا موجود في السير هل سكت عنه؟ يعني هل في حديث موضوع في كتاب الترمذي أو سنن أبو داود أو سنن النسائي وسكت عنه؟ لا يوجد على الإطلاق عند ابن ماجه فقط لكن الثلاثة دول لا يوجد فيهم إطلاقا إطلاقا لابد أن يتكلم أن هذا الحديث قد يقول الترمذي أنه حديث حسن ويكون حديث ضعيف لكن موضوع استحالة أو منكر استحالة لابد أن يذكر أن هذا الحديث ضعيف فإذا كان ضعيف معمول به أوردوا أنه ضعيف وسكتوا إذا كان ضعيف غير معمول به أو منكر بيّنوا نكرته قالوا هذا منكر والعمل على عند أهل العلم على غير ذلك كما يقول الترمذي إنما مش ممكن يوردوا حديث ويسقطوا عنه أبدا إلا ابن ماجه نعم لا ما عارف رواه سكت يعني هو كل حد فيهم له منهج في الرواية أبو داود كتاب فقه ليس كتاب عقيدة ولا كتاب سير فأورده وعلق تعليقات فقهية من خلال التبويب ومن خلال الترتيب وبين الأحاديث الضعيفة وإذا قال عن حديث صحيح فهو صحيح حتى لو كان الشيخ متكلم فيه لكنه من شيوخ أبو داود يقبلوه العلماء لأنه لا يروي إلا عن الصحيح الترمذي إذا قال غريب معناه ضعيف وإذا قال حسن غريب أو صحيح غريب معناه أنه صحيح عنده وإذا قال حسن هذا بقى موضع خلاف بين العلماء قبول الحسن ده موضع خلاف بين العلماء قد يقول الشيخ الألباني عن حديث حسن وهو ضعيف والعكس قد يقول عنه ابن حجر انه حسن احمد شاكر ويقول عنه الألباني ضعيف كحديث شهر ابن حوشب مثلا الشيخ الألباني عندها ضعيفة وابن حجر عندها احمد شاكر عندها حديث حسن وهكذا انما انه يجيبوا احاديث منكرة او موضوعة لا يمكن يسكتوا عنها الثلاثة اغلقوا جوالاتكم الأسرحات الساعة في قدهم السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا كتاب الصلاة من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام وقد وصلنا إلى باب الآذان والآذان لغة الإعلام قال الله تعالى وآذان من الله ورسوله وشرعا الإعلام وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ووردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة والصحيح الأول أو شرع بمكة والحديث والصحيح الأول الأذان كما هو معروف هو إعلان عن الصلاة ولأنه أمر شرعي فهو أمر تعبدي لذلك له أحكام وضعها الفقهاء من هذه الأحكام حال المؤذن وألفاظ الأذان وطهارة المؤذن من عدم طهارته فلا يجوز الأذان إلا من مسلم لا يجوز الأذان إلا من مسلم ويجوز ممن لم يبلغ الحلم يجوز لأنه إعلان فإذا قيل لأي صبي قم فأذن يجوز له ذلك واختلفوا هل يجب أن يكون المؤذن متوضئا أم لا يشترط الوضوء والصواب أنه لا يشترط الوضوء فإذا جاء لأن الاشتراط هو وقت الصلاة فإذا جاء وقت الصلاة جاز للمؤذن أن يؤذن ثم يذهب ليتوضأ ويصلي سنة إذا كان سيصلي السنة، أو أنه إذا أحدث في أثناء الأذان فيكمل الأذان ولا شيء عليه. واختلفوا في الجنابة هل يجوز له أن يؤذن جنبا أم لا، كره الجمهور ذلك، ولكن ليس هناك دليل على أن الجنابة تعطل المؤذن. وقلنا هناك قاعدة شرعية تقول كل ما عمت به البلوى وسكت عنه الشرع فهو مباح مسكوت عنه، كل ما عمت به البلوى وسكت عنه الشرع فهو مباح مسكوت عنه. عمت به البلوى يعني إيه؟ يعني كثرة حدوثه عند الناس، يعني مثلا أحكام الحيض وأحكام الجنابة ما في واحد إلا مرت بحيض ولا رجل إلا مر بجنابة. فإذا كانت هذه الأحداث سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فنطبق فيها القاعدة التي تقول ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقام. من أعظم القواعد اللي حطها الإمام الشافعي ترك الاستفصال في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال، يعني ترك استفسار النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال الناس مع احتمال أن يكون أحوالهم متغيرة تنزل منزلة العموم في المقال، يعني كله زي بعض كل عام. وقلنا أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أن أهل السنة والجماعة أهل اتباع، ورأس المتبعين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك قل إنما أتبع ما يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رأس المتبعين وهو إمام المتبعين، فنحن الأصل أننا نتبع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة أحواله تغيرت عن أحوال مكة، أحوال مكة كفار، أحوال المدينة أهل الكتاب، وأهل الكتاب يحملون سنة أنبيائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد في أول الأمر اليهود حتى في طريقة ترجله شعره، كان يرسل شعره إلى الخلف، ثم لما لقى اليهود يرسلوا شعرهم إلى الخلف كسنة موسى عليه السلام، ثم لما أمر بمخالفة اليهود فرق شعره من النصف. كذلك لما ذهب ووجدهم يصومون يوم عاشوراء صام، ثم أراد أن يخالفهم فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وكذلك لما أراد أن يعلن عن الصلاة أراد أن ينادي بالصلاة فظل الناس يعرضون عليه أن يكون هناك بوق، أن يكون هناك ناقوس، أن يكون هناك كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك حتى تتميز الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الأمر إلى الكعبة باتجاه بيت المقدس، ثم لما ذهب إلى المدينة فكان لابد أن يولي ظهره للكعبة ويولي وجهه لبيت المقدس، فكان ينظر إلى السماء لتتميز الأمة وحتى لا يكون تابع لليهود في قبلتهم. فسأل ربه من غير أن يتكلم، لأنه شرع لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب شرعا غير شرع الله عز وجل، فكان يطلبها تمنيا، فالله عز وجل اطلع على ما في قلبه ورأى تقلب وجهه في السماء فولاه التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة. فهنا الآذان، النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة أن يعلموه الآذان فجاء عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام رؤيا الآذان، فقص آذانه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل سائل يسأل لماذا لم ينبي جبريل فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآذان وننتهي من المسألة، لماذا يعلم أحد الصحابة؟ حتى نعلم أن عبء الرسالة مفروض أن تحمله الأمة بأسرها، ليس النبي عليه الصلاة والسلام وحده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا على أيديه أقل من اللي أسلموا في أول أمر على يد أبو بكر الصديق، يعني أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، لنعلم أن القضية هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوصل بيننا وبين الله عز وجل. لكن أمر تكليف تحمل الرسالة على كل مسلم، تكليف تبليغ البيان للرسالة لأهلك ولجيرانك وللناس كلها أمر على كل مسلم، بلغوا عني ولو آية، كل واحد يشيل على قدر طاقته، كل واحد يبلغ على قدر طاقته. فلكي نشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة جاءت الرؤيا إلى الصحابة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموا أنهم شركاء في الأمر، أنهم شركاء في تكليف وشركاء في التبليغ. فجاء الأمر إلى عبد الله بن زيد وألقى الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وعلم أنها رؤيا خير. ومن الأمور الهامة التي يجب أن نعرفها والتي ظلت فيها أقدام الصوفية وأمثالهم أنهم يعتمدون على رؤية منامات وعلى الإلهام. فهل الإلهام حق أم باطل؟ هل يجوز أن يعتمد إنسان على إلهامه وعلى رؤياه أم لا يعتمد على ذلك؟ الأصل أن الرؤية ليس لها مكان في الشرع لا قبول ولا رد إلا بعرضها على الشرع. يعني إذا رأينا رؤية لا نقول أن هذه الرؤية حق ولا باطل حتى نعرضها على الشرع. إذا عرضناها على أهل العلم ففسروها لنا أنها خير فسرناها على أنها خير، وإذا فسروها على أنها شر تركناها. فقد تكون الرؤية من الرحمن وقد تكون رؤية من الشيطان، هواجس من الشيطان، وقد تكون رؤية من الحياة من أمور الدنيا. أنت بتحلم مثلا واحد ظلمك في الشغل فتشوف الرؤية أنك أنت ضربته، أنك أنت عملت كذا، قهرته، فعلت شيء من هذا القبيل. فلذلك الذين يعتمدون على الرؤى نقول لهم حسبكم، ما هو الدليل على أن هذه من الرحمن أو هذه من الشيطان؟ نعرفها مني. الرسول عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل فحجب السماء عن الجن، هذا أمر مفروغ منه معروف في القرآن، حجب السماء عن الجن. فبالتالي كان الأمر ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام لا شبهة فيه ولا ينزل على غيره. لو أن الأمر بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبينزل على غيره كما ادعى الشيعة والروافض وكما ادعى الصوفية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به دخل فوجد أهل الصفة بيقول امبارح أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وراح وحصل كذا وكذا، فبيقول له جبريل أنت مش قلت لي ما تقولش لحد؟ قال له مالكش دعوة، دول بتوع ربنا، أهل الصفة دول ربنا اللي إيه بيعرف. هذا كلام فاسد. إذن هؤلاء يعرفوا القرآن بسدهم. أو قول الشيعة أن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، شقت الكعبة نصين ودخلت فاطمة بنت أسد تردد سورة مريم، فكنت في القرآن لم ينزل بسورة مريم، إذن هي أعلم بالرسول الله. وربنا بيقول في القرآن لسيدنا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن هي كانت تدري ما الكتاب وما الإيمان، إذن هي أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نزل علي بن أبي طالب فنطق كما نطق المسيح على قولهم ولد مقتا ساجد يقرأ قد أفلح المؤمنون. هذا كلام الفاسد لا يقبله أي إنسان لأنه مخالف للشرع. فإذا جن إنسان برؤية أو قال إن هناك علم لدني نقول له كلام باطل مخالف للشرع. فهذه الرؤية عرض عن الناس كما كان يقول اعرضوا علي رقياكم، فما كان فيها خير رقياكم، الرقية اعرضوا علي رقياكم، فإذا كان فيها ألفاظ لا يجوز قال لا إلو هذه الألفاظ، وإذا كانت ألفاظ شرعية مقبولة قراءة الفاتحة، قراءة سورة البقرة، آية الكرسي، فهذه الأمور أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط في الرؤى أن تعرض على الشرع، تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فتختلف رؤى الأنبياء، لعل واحد يقول هذا من إلهام، ألهم الله عز وجل الصحابة وألهم عمر بن الخطاب بهذا الأمر، نقول له لا، إنما إلهام منضبط بالشرع. إلهام من غير شرع ويقول علم لدني نقول نرفض هذا الكلام لأنه مخالف للشرع. ولو واحد طبق كلام الخضر الآن ما نفعل فيه؟ نقتله في ميدان عام ونقتله. لو واحد جانا دلوقتي وقتل صبي وقال أصل ده بعد 10 سنين هيبقى كافر، نقبل منه هذا الكلام؟ لا نقبل، لأنه مخالف ما عندنا من شرع. لكن لو قال أنا نبي الله وهذا وحي من عند الله، ماذا نقول؟ سمعا وطاعا، سمعا وطاعا. فهذه الرؤية وإن كان هذا خارج موضوع الفقه لكنها أمر عقدي هام، أن هذه الرؤية عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فارتضاها، فارتضاها الأمر نعم نعم، إذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت تشريعا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن زيد كان الأولى أن عبد الله بن زيد هو الذي يؤذن، لكنه قال إلقها على بلال فإنه أندى منك صقا. فلذلك قد يأتي شخص أقل كفاءة من شخص آخر أو أقل جودة مثلا أو أقل علما لكنه يعني أنعم قراءته للقرآن وأفضل قراءته للقرآن من هذا الرجل، ويعلم أن يصلي، فقد يقدم لأن قراءته تؤثر في الناس فتزيد خشوعهم، تزيد خشوعهم. فبالتالي يشترط للمؤذن أن يكون حسن الصوت، أن يكون نذي الصوت، لأنه قال إن بلال أندى منك صوتا. ثم أن هذه الرؤية كانت في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، فلذلك هذا الحديث هو كان أول آذان للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيه الأمر بالتربيع دون الترجيع. يعني إيه التربيع دون الترجيع؟ يعني ربع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون الترجيع، أي يرجع الشهادتين. الحديث الذي سيأتي من بعد حديث أبو محظورة أنه أمره بالترجيع، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم 19 كلمة في الآذان و17 كلمة في الإقامة، فكان يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع صوته، هذا اسمه الترجيع، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذه 19 كلمة. اختلف العلماء بين هذين الحديثين أي الأحاديث يقدمه، هذا كان أذان المدينة، وأبو محظورة أذان أهل مكة. أبو محظورة كان بعد غزوة حنين، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، فقالوا حديث أبو محظورة هو مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأنه متأخر، فلعله ناسخ له. لكن العلماء يقولوا إذا كانت العبادة متنوعة وجاءت على صور متعددة فهذا من خلاف التنوع. ثاني، إذا كانت العبادة متكررة وجاءت على صور متنوعة فهذا من خلاف التنوع. ثاني، إذا كانت العبادة متكررة، يعني متكررة كثيرا، وجاءت بصور مختلفة أو بصور متنوعة فهذا من خلاف التنوع. يعني إيه من خلاف التنوع؟ يعني من السنة أن تغير أشكال عبادتك، لكن لو ثبت على شكل واحد الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك. مثال إيه؟ رفع اليدين بالتكبير. شوفوا الإخوة الباكستانيين لأنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود بعد ذلك، فتجدهم ما يرفعوش إيدهم أبدا. ولكن حديث وائل بن حجر وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالتكبير عند كل خفض ورفع، فهل هذا خلاف تضاد ولا أشكال متنوعة؟ أشكال متنوعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم 5 صلوات على الأقل، في كل يوم 5 صلوات بخلاف النوافل في سنة 365، فأتى بكل هذه الصور. في حديث عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في تكبير الإحرام ثم لم يعود، فأخذ به إبراهيم النخعي وأخذ به حماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة وأخذ به أبو حنيفة وتمسك به، وبقية أئمة الثلاثة أخذوا بأحاديث عبد الله بن عمر ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنه كان يكبر عند كل رفع وخفض. كذلك هنا أشكال الأذان، يجوز أتى في حديث عبد الله بن زيد في بعض طرقه أنه ثنى التكبير، يعني قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله من غير ما يربع، وجاء في ألفاظ أخرى بالتربيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبأنه 4 مرات. وجاء في حديث أبو محذورة أنه يرجع، يعني يقول الشهادتين في سره ثم يعلنها. كل هذه الصور مقبولة، صور متنوعة. يشترط شيء واحد، ألا تحدث بلبلة بين الناس. يعني اتفق العلماء على أن مثلا إذا بلد استقرت فيها زي مصر والسعودية قراءة مثلا حفص عن عاصم، هل يجوز لإمام أن يأتي فيقرأ قراءة ورش عن نافع أمام الناس؟ بالإجماع لا، بالإجماع. وكذلك استقر في المغرب قراءة ورش عن نافع، فهل يجوز أن يأتي إنسان فيقرأ هناك قراءة حفص عن عاصم؟ بالإجماع لا، إلا إذا كان هذا الإمام معروف بين الناس أنه إمام وصاحب قراءات، فيقول أيها الناس للتعليم سنقرأ قراءة ورش عن نافع، وحتى لا بأس أن تكتب ورقة ويقول الناس تقرأ اليوم بقراءة ورش عن نافع في بلد تقرأ حفص عن عاصم، وهكذا حتى لا يحدث بلبلة بين الناس ويظن أن هذا القرآن مختلف عن القرآن. يعني هناك مثلا غير المغضوب عليهم مش عليهم، فقد يكون بعض الناس يقول لك هذا خطأ في اللغة العربية، هذا كيف هذا رغب يصلح له على إن هو ما سمع بهذا الكلام من قبل، أو مثلا ملك يوم الدين مش مالك يوم الدين، فقد يظن أن هذا يعني اختلاف في القراءة أو خلل في القراءة. كذلك في الأذان لا يجب أن نغير أعراف الناس إلا على عليك الصلاة إلا على سبيل التعليم، ويكون الناس يعني من يفعل ذلك يعلمهم أن هذا الأمر بخلاف التنوع، وإلا يأثم من يفعل ذلك. الخلاف شر، فلا يجب أن نأخذ الناس إلى خلاف لا يعرفوه. فالثابت في الأذان الذي استقر عندنا الآن جمع بين الأذانين، وهو تربيع التكبير وعدم الترجيع فبالشهادتين. فإن رجع ما حد بيسمع الترجيع، فإنما هو بيقوله في سره أو بصوت منخفض ثم يعلنه في مكبر الصوت، فلا شيء عليه في ذلك. عن عبد الله بن زيد بن عبد رب قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. تربيع التكبير يعني إيه؟ أربع مرات بغير ترجيع، يعني إيه؟ ما يقولش الشهادتين في سره. والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤية حق. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والصحيح والترمذي وابن خزيمة. وعن وزاد أحمد في آخر قصته قول بلال في أذان الفجر: الصلاة الصلاة خير من النوم. هذه اللفظة اختلف فيها العلماء، هل لفظة الصلاة خير من النوم ثابتة في الآذان أم في الآذان الذي قبل الآذان؟ فإذا كانت في الآذان ثابتة في صلاة الفجر كزيادة فخلاص يبقى هذا الأمر هو الذي مأخوذ به الآن. أما إن كانت في الآذان الأول وهو الصواب، فقولها في الآذان الثاني عند دخول الوقت يعني يعد من الخلاف المرجوح، يعد من خلاف الراجح والمرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبو محذورة الأذان فقال له: قل في أذانك الأول الصلاة خير من النوم. فأصبح عندنا ضابط الآن: الصلاة خير من النوم. العلماء الذين أثبتوا هذه اللفظة قالوا: لا نريد الخلاف، قالوا لا نريد الخلاف. والشيخ ابن عثيمين قال: إن لفظ الأذان الأول تعني الأذان الحقيقي، لأن الفجر ما هوش الأذان واحد، فالمقصود بالآذان الأول هو الآن، والمقصود بالآذان الثاني هو الإقامة. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وإن جاء الشيخ جاب دليل، ما تكلم بهوى، أتى بدليل قوي وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فجعل الآذان والإقامة أذانين. فهنا من باب تغليب اللغة، هي حاجة اسمها تغليب اللغة، يعني يقول: جاء العمران. من هم العمران؟ أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر، أو إذا نعم أو الأبوان للأب والأم، أو مثلا القمران للشمس والقمر. هذا في اللغة مقبول، هذا في اللغة مقبول أن يغلب لفظ على الآخر فيقال به. فهنا المقصود بالأذنين حتى يختصر النبي صلى الله عليه وسلم أي الأذن والإقامة. إنما كلام أبو محذورة: إذا أذنت في الآذان الأول من الفجر فقل الصلاة خير من النوم، وتسمى التثويب. التثويب ما مقصدها؟ أذان الأول مقصده أن يستيقظ نائم، النبي صلى الله عليه وسلم كده: ليستيقظ نائمكم، فيستيقظ نائمكم ويغتسل من كان ذنبا. إذن هنا جاء هنا على سبيل التذكير، فقال الصلاة خير من النوم على سبيل التذكير. إنما الأذان الثاني إعلان بدخول الوقت، فلا علاقة له بالصلاة خير من النوم، فلا يجوز إدخال مثل هذه الكلمة. لكن هل لما يكون هناك خلاف في فهم النص من يفعل ذلك يكون مبتدع كما قال الشيخ الألباني؟ لا، يعني ما ينفعش ان احنا نقول ان جميع المسلمين الان دلوقتي مبتدعين كما قال الشيخ الألباني بانهم بيقول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر الثاني. يقول: لا، هذا ليس البدعة، لان البدعة هو اختلاق شيء ليس له اصل الشرع. لكن اذا كان خلاف في الفهم، نحن نقول الاذان الاول يعني معناها الاذان نفسه، ودرجنا وجدنا أبائنا يقولوا الأذان خير من النوم من أصول الأذان، فأصبحنا نفسر مع توافق العرف هذا الأمر فنقول الصلاة خير من النوم، فما ابتدعنا عبادة غير موجودة. نعم، فخلاف الفهم في الحديث لا يجعل في المسألة بدعة. قال ابن رسلان في رواية النسائي: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، وصححها ابن خزيمة. قلت: فقوله في الأول هو السنة لحديث أبي محذور عند النسائي في الكبرى، وقال عنه ابن حزم إسناده صحيح، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. فهما هنا قالوا أن الأذان الأول المقصود به أذان الصبح الذي يكون قبل الفجر لإعلان النائم، فكان بالتذكير، فلذلك قال: ثوب بها في الفجر. التثويب يعني النداء. وزاد أحمد في قصته قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وكان معلوم أن بلال يقول هذا لما كان بيأذن إمتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن هنا يؤيد أن بلال كان يقول الصلاة خير من النوم ولم يقلها ابن أم مكتوم، لم ترد إطلاقا على ابن أم مكتوم أنه كان يقول الصلاة خير من النوم، يرجح أن الصلاة خير من النوم هذا كانت في بليل قبل دخول الوقت، إنما مع دخول الوقت بقى إعلان فقط، ولذلك الأذان يكون للإعلام. الأذان يختلف عن الإقامة كما يقول العلماء أن الأذان المقصود منه نداء، فبنرفع الصوت جدا بنعلي الصوت جدا وبنحاول أن يصل الصوت إلى أكبر قدر ممكن. أما الإقامة فهي اللي في المسجد خلاص استعدوا جاء المسجد، فلذلك الأذان تطويلا أو ترجيلا والإقامة حدر. الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة سريعا حدرا. ليه؟ لأنها المقصود بها أنك تعلن الموجودون أنك الصلاة قد حانت الآن. أما الأول إعلان الوقت فقد يكون إنسان بعيد فتحتاج أن ترفع صوتك. كذلك الصلاة خير من النوم، هي أن يستيقظ النائم وتعينه على شغل نفسه على نومه، إنما خلاص إذا دخل الوقت خلاص بتعلنه أن الآن وقت الصلاة. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. فهنا هذا كلام مجمل، هذا كلام أنا كلام مجمل، هل من السنة أن يقول ذلك في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ ما نعرف. فالضابط لها أذان ابن أبي محذورة أنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان والنسائي سند صحيح، علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. حديث أبي محذورة جاء كما قلنا بروايات متنوعة، فطارة جاء التكبير مرتين فقط الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بالتربيع عفوا بالترجيع، وطارة جاء بالتربيع والترجيع لأبي محذورة. ولذلك قال علم النبي صلى الله عليه وسلم 19 كلمة، فتعدهم تجدهم أنه هو لو إحنا شلنا التربيع يطلعوا 17 كلمة، لو حطناهم يطلعوا 19 كلمة. فكان يقول، واختلفوا الفقهاء في طريقة الأذان، هل تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالإفراد، ولا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ اختلفوا في ذلك. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال أن يثني بالآذان ويفرد بالإقامة أو يتر بالإقامة، فقالوا إذن كل كلمة في الإقامة تقابلها كلمة في الأذان مثنى. لو الإقامة بيقول منقول فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من هنا الله أكبر الله أكبر تقابل الله أكبر والله أكبر الله أكبر تقابل الله أكبر. فهذا قول قوي، ويعني يقوم بإذن لابد أن يجمع كلمة الله أكبر مع بعض والله أكبر مع بعض. لكن أجاب عليه بعض الفقهاء قالوا لا، لو كان الأمر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو محذورة هذا الكلام، إنما قال له قل الله أكبر الله أكبر ولم يقل له ثني الله أكبر. لكن أتى الفقهاء إشكال آخر لهذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فيقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، فجمع هنا الله أكبر. الفقهاء قالوا هذا لفظ غير منطوق، إنما مكتوب إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب هنا قال الله أكبر الله أكبر، فمن عرفش قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ما عندنا لفظ منطوق حتى نقول إنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، إنما هذا مكتوب. فلا ندري أنطقها النبي فرادا أو نطقها زوجا، ولا ينافي أن يكون قال تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن يكون نطقها أربعة، لأن هذا تثنية، التثنية إما اثنين وإما أربعة، فليس هذا بإفراد. فاختلفوا وأصبح هذا أيضا خلاف الإيه التنوع، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أصاب السنة، وإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصاب السنة. كل هذه الأمور من الأمور معمول بها، بس ضابط في المسألة ألا يحدث صدام عند الناس. يعني إذا وجدتهم يصلون في بلد مشتهر عندهم الأذان جمع الله أكبر الله أكبر فكن كذلك، وإذا وجدتهم أفردوا فكن كذلك، وإن كنت تستطيع أن تفهمهم أن هذا من خلاف التنوع طرة يأتي هكذا وطرة يأتي هكذا فهذا هو الأفضل. لكن الضبط في المسألة ألا يحدث خلاف بين الناس أو بين العوام خصيصا لهذا المسألة وأشعر أن في المسألة خلاف. طبعا أبو محذورة الناس يقدمون آذانه لأنه هو الذي كان متأخرا للإسلام، أنه أسلم بعد عام الفتح ومكة سنتين وهو مؤذن مكة، وبعض الناس يقول لها ده أذان بلال هو اللي يقدم، لأن بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه مؤذن النبي وهو الذي كان يؤذن بالمدينة ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقدم بلال، وكلا القولين وجيه، كلا القولين وجيه، لذلك اعتبرناه من خلاف التنوع ولم نرجح قول على قول، وإنما الضابط في المسألة عرف الناس، ما تعرف عليه الناس فهو المعمول به. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، مسلم لم يقل إلا الإقامة، روى الحديث أنه أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لكن هنا العلماء في هذا الحديث المتفق عليه قالوا من الذي أمر بلال بذلك؟ هذا أمر مبني على المجهول. فلذلك أورد النسائي، يعني شوفوا من أمة الإسلام تكاملت بشكل غير عادي، يعني تخيلوا البخاري وكذلك صنيع مسلم روى عن الإمام مالك، يعني معظم الأحاديث التي رووها عن الإمام مالك في الصحيحين مش موجودة في الموطأ، طالما موجود في الموطأ ما نروي عن مالك في الصحيحين، قليلة جدا اللي روى عنه في الصحيحين وموجودة في الموطأ حتى يفيد الأمة ولا يكون في المسألة تكرار. كذلك الإمام مسلم لما جاء الإمام البخاري وكان من فقهه القوي أنه وضع كتابه ولكن ترتيبه كان صعب، جاء مسلم بنفس أحاديث بقوة البخاري من ناحية الصحة وبترتيب سهل جدا، حتى لما يعني دلوقتي لما تحب تبحث عن حديث في البخاري ابحث عنه الأول في مسلم هتعرف هو لفظه الحقيقي إيه، تستطيع أن تبحث عنه بالفهرس في البخاري. فالأمة تكاملت. فشوف هنا لفظ الصحيحين لفظ لا يشفي ولا يطمن من جوع من هذه المسألة، إنه ما بين من الذي أمر عليك وسلم، من الذي أمر بلال حتى يكون إما موقوفا على بلال أو أنه أمره بعض الصحابة بهذا الأمر استحسانا. فأورد النسائي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، جاء من طريق آخر. ولذلك النسائي يعني صار على ضرب البخاري، صار على ضرب البخاري بشكل قوي جدا، حتى أنه كتاب العلم يكاد يكون هو نفس بتبويب البخاري هو اللي حطها في سنن النسائي سواء الكبرى ولا الصغرى، ولكن ما أتى بإسناد كإسناد البخاري أبدا، ما جابش نفس أسانيد البخاري، جاب أسانيد أخرى علشان يبقى أدنى فائدة أخرى. ولما جاء على التبويب البخاري إما أنه خد التبويب هو هو أو زاد عليه بعض الأشياء التوضيحية، كما قلنا قبل ذلك البخاري قال باب الطلاق بالإشارة، لكن النسائي قال باب الطلاق بالإشارة المفهومة، البخاري قال باب الطلاق بالإشارة ثم أورد تحتيه ولا لفظ له علاقة بالطلاق، ولا لفظ له علاقة بالطلاق، وإنما جاء رجل امرأة فدغت رأسها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها من قتلك فلان فلان فلان فلان، فلما جاء الرجل اليهودي اللي قتلها يعني أشارت برأسها أي نعم فأقام عليه الحد، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على أشارة، وقال للصحابي عمل له كده يعني ضع نصف المال تقوم بقضي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بإشارات والصحابة قبلوا هذه الإشارات. لكن الإمام النسائي قال باب الطلاق بالإشارة المفهومة، فأورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار فارسي فقال النبي يعني دعا النبي أن للطعام عمل له كده وتعالى تأكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له عائشة، فقال له لا أنت بس، فقال له لا شكرا، فتاني يوم عمل له كده وقال له تعالى كل، قال له عائشة، قال له لا أنت بس، قال له شكرا، ثالث يوم قال له تعالى كل، قال له عائشة، قال له نعم، فراح هو وعائشة. هذا حوار دار، يبقى هنا ما قالش إن هو بالإشارة بس، قال باب الطلاق بالإشارة المفهومة، الأولى كان بالإشارة بس، فأورد البخاري فيها حديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة وأقام الشرع بالإشارة، قتل نفسه بالإشارة وارتضى هذا النفس بالإشارة إنها لأنها إشارة قد فهمت. لكن النسائي بين لا، لابد أن تكون الإشارة مفهومة، يعني لو واحد عمل لمراته لزوجته كده ما يبقاش طلاق، لأن مش كلنا حنفهم، لازم كلنا نفهم إن هذا طلاق، يعني ربما لو عمل كده نقول أنه طلاق، إنه ده كده خلاص أصبح بإشارة مفهومة، لكن لو قال لها بإشارة غير مفهومة التبست على الناس لا يقع طلاقا حتى ولو كان ينوي ذلك. فالنسائي زود على البخاري هذه إن هذا الفارسي حاول النبي عليه الصلاة والسلام من غير ولا كلمة إن قال له أنا حاجة أكل أنا وعائشة ولا أنا لوحدي ثلاث مرات وبعدين قال له تعالى أنت وعائشة. فلذلك كل الأمة متكاملة في هذه المسألة. فالنسائي ما اكتفى بأن الحديث يكون رواه البخاري ومسلم فزاد فيه لفظ أمر النبي بلا فأصبح الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح شرعا مع أن الأمر إذا كان في زمن الوحي وحتى ما أمرش بالنبع الصلاة فهو مقبول عندنا أنه أمر شرعي لأنه في زمن التشريع. لذلك بعض الناس تخلط تيجي تقول له هذه بدعة فيقول لك هذا رسول بلال لما صلى ركعتين الوضوء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليهم كان بلال مبتدع. نقول له يا أحمق هناك فارق بين العمل في زمن التشريع والعمل في غير زمن التشريع. العمل في زمن التشريع مطلع عليه الله عز وجل فيقول هذا خطأ أو صواب لكن العمل في غير زمن التشريع لا يجوز. ولذلك الصحابة فعلوا هذا الكلام هاتوا سنة واحدة فعلوها الصحابة أو بدعة واحدة فعلوها الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أبدا لأنهم فهموا أن في زمن التشريع كنا نعزل والوحي ينزل فلم ننهى ففهموا أن زمن التشريع له حكم خاص. فبلال لما اجتهد وصلى ركعتين الوضوء أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشرع أقرها وأثابه الله عز وجل عليه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلال يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ عليه على الصلاة يمينا شمالا ولم يستدر وأصل في الصحيحين. هنا يقول أنه استدار والحديث الآخر يقول أنه لم يستدر فكيف نجمع بينهما بأن أبو داود قال لوى عنقه يبقى جسمه ثابت باتجاه القبلة ويلوى عنقه هكذا وهكذا. العلماء وقفوا عند هذا الحديث وقالوا هل هذه العلة التي فعلها بلال مقصودة بذاتها أو أنها للتنبيه؟ يعني هل المقصود أنه يتجه يمينا وشمالا أثناء الأذان هل هذه سنة أم أنه المقصود حتى يسمع من كان يمينا ومن كان شمالا؟ فقالوا إن كان المقصود أنه يسمع من كان يمينا ومن كان شمالا فالمكبر لا يفعل معه الآن مثل هذا الفعل لأن المكبر ثابت وصوته بيطلع ينتشر في كل المكان وهذا هو الرأي الراجح. أما إذا أراد أحد أن يجمع السنة فأنه يعني يجمع الأمرين لعل أن يكون في هذا الأمر يعني سنة أو ثواب من هذا الفعل فإنه يثبت فمه عند المكبر حتى لا يضعف الصوت. يعني لو هو خلى المكبر كده وشاف كذلك ضعف الصوت إنما هو يتحرك هو بنفسه حوالين المكبر ويقف على ذلك. وإن ترك ذلك فلا شيء عليه لأن الأصل في هذه المسألة الإعلان فالإعلان تم بالمكبر. أما وضع الأصبع في الأذنين فاختلف العلماء قالوا المقصود طبعا أين كان يؤذن بلال؟ فوق السطوح. كان بلال لا يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رسول الله لا تسبقني بآمين. يعني كان بلال يطلع في بيوت ذلك يقول المؤذن لابد أن يكون أمين المؤتمن. البيوت زمان ما كان لها سقف كان البيوت ما لها سقف. عمر عبد الله بن عمر يقول رقيت بيت حفصة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس فإذا البيوت ما كان فيها سقف ما كان في البيوت سقف فلا يجوز المؤذن يطلع فيطلع على العورات النساء امرأة قد تكون مثلا خرجت تشيل غسلها أو تشيل شيء من هذا القبيل فيراها فلابد أن يكون المؤذن مؤتمنا ألا ينظر إلى العورات. وكان بيطلع بلال يبتعد ويطلع على مكان عالي فيؤذن فيه ثم يذهب ويقيم في هذا المكان ويرجع إلى المسجد. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين يعني طول القراءة عشان أدرك الفتحة وأدرك أمين. ومن هنا نعلم أن حتى تكبيرة الإحرام إذا أدرك أي شيء من تكبيرة الإحرام قبل الركوع خلاف لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين أن تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام بعينها. يعني الحديث اللي هو وإن كان بعض العلماء يضعفه من صلى 40 يوما جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له عتقان عتق من النار وعتق من النفاق وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه الشيخ الألباني. لكن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول تدرك تكبيرة الإحرام يعني واقف في الصف من أول تكبيرة الإحرام لكن جمهور العلماء يقول إدراكك تكبيرة الإحرام بإدراكك الركعة الأولى كأنك مقصود بتكبيرة الإحرام هي الركعة الأولى. فلذلك كان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين فكان يؤذن من مكان بعيد ثم يرجع فيصلي السنة ثم يرجع تاني فيقيم ثم يرجع إلى المسجد فيدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة الفاتحة، وكذلك كان يطيل إذا سمع في المسجد حركة حتى يدرك الناس الركوع فيدركوا الركعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: هل الإمام المؤذن يشترط له أن يضع أصابعه في أذنيه؟ قالوا: حتى يراه الناس على بعد فيعلموا أنه مؤذن، حتى لو صوت ما وصلش هتشوفه عامل كده من على بعد فتعلم أن وقت الأذان قد وصل. فقالوا: لابد أن يضع أصابعه في أذنيه. لكن بوب البخاري بصيغة الجزم قال: قيل أن بلال كان يضع أذنيه أصابعه في أذنيه وترك ابن عمر ذلك، فأراد البخاري أن يقول أن هذا الفعل لا يراه البخاري لأن ابن عمر ترك ذلك، فإما أنه يكون فعل على الاستحباب أو أن يكون فعل غير مأمور به. ولكن كثير من جماهير المسلمين قالوا لا، أن يضع أصبعه في أذنيه حتى يعلم الناس أنه مؤذن، ذلك إذا كان يؤذن من غير مكبر للصوت أو يراه الناس. أما إن كان في مكان داخلي وفي مكبر ولا يراه الناس فيكون هذا الفعل يعني لا قيمة له بأن يفعله، إنما إن فعله تأسيا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك فلا بأس عليه، وإن كان لا يرى البخاري ذلك، البخاري لا يرى أن هذا من له أي علاقة بالأذان، وإنما كان يعني بلال يفعل هذا الأمر للسببين. السبب الأول حتى يعلي صوته قوي فيشوف برغم أنه هو يعني شادد أذنيه أن الصوت وصل له فيصل لأكبر قدر ممكن، والأمر الثاني حتى يعلم أنه مؤذن، حتى يعلم أنه مؤذن فيكون بذلك علم حتى الأصم بدخول وقت الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر عليكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نجيب على الأسئلة ونكمل في المرة القادمة بإذن الله. قبل نبدأ بالأسئلة نذكر النقاط اللي ذكرت ونعيدها بشكل سريع. طيب، إذا كانت العبادة متكررة وكانت بصور مختلفة فهذا من خلاف التنوع. نعم، يعني نقول إذا كانت العبادة متكررة كالصلوات كالوضوء كأي أمر من الأمور المتكررة، يعني تكون شكل هذه العبادة المتغير يكون من خلاف التنوع، كتكبيرة الإحرام كإشارة الإصبع. نعم، يبين لا، لابد أن تكون الإشارة مفهومة. يعني لو واحد عمل لمراته لزوجته كده ما يبقاش طلاق، لأن مش كلنا هنفهم، لازم كلنا نفهم ان هذا طلاق. يعني ربما لو عمل كده نقول انه طلاق، انه ده كده خلاص اصبح باشاره مفهومه، لكن لو قالها باشاره غير مفهومه التبست على الناس لا يقع طلاقا حتى ولو كان ينوي ذلك. فالنسائي زود على البخاري هذه ان هذا الفارسي حاور النبي عليه الصلاه والسلام من غير ولا كلمه، ان قال له انا حاجه اكل انا وعائشه ولا انا لوحدي ثلاث مرات، وبعدين قال له تعالى انت وعائشه. فلذلك كل الامه متكامله في هذه المساله. فالنسائي ما اكتفى بان الحديث يكون رواه البخاري ومسلم فزاد فيه لفظ امر النبي بلال، فاصبح الامر من النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح شرعا، مع ان الامر اذا كان في زمن الوحي وحتى ما امرش به النبي عليه السلام فهو مقبول عندنا انه امر شرعي لانه في زمن التشريع. لذلك بعض الناس تخلط تيجي تقول هذه بدعه فيقول لك بلال خوفين على ما صلى ركعتين الوضوء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما عمد بها البدعه، كان بلال مبتدع؟ نقول له يا احمق. فاي حكم حدث بين العمل في زمن التشريع والعمل في غير زمن التشريع؟ العمل في زمن التشريع مطلع عليه الله عز وجل في كما سيقول هذا خطا او صواب، لكن العمل في غير زمن التشريع لا يجوز. ولذلك الصحابه قالوا هذا الكلام، هاتوا سنه واحده فعلوها الصحابه او بدعه واحده فعلوها الصحابه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، ما في ابدا، لانهم فهموا ان في زمن التشريع كنا نعزل والوحي قميص والبنطلون ينزل فلم ننهى، ففهموا أن زمن التشريع له حكم خاص. دلوقتي بلال لما اجتهد وصلى ركعتي الوضوء به أقرها النبي صلى الله عليه أصبح أحد من يسلم، ليس أمور أن الشرع مميز التي يستوي أقرها للكفيها المنع والعتب والطار والفعل فكنت دلوقتي أن تعمل بلو عليه وهذه أمر ويسكت عنها الصحابة لكي نعلم أن تبليغها الشرع يبقى هذه من الأمور. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلال يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وعلى أصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصل نعم صحيحين هنا يقول أن استدار، والحديث الآخر يقول أنه لم يستدر عز وجل. فكيف نجمع بلغة ألهم بأن أبو داود قام الصحيح لوى عنقه في حربة عبد جسمه ثابت باتجاه الله بن زيد قبله ويلوي عنقه هكذا من الخطاب هكذا. لأن الأمرين علماء وقفوا عند أول الحديث وقالوا هل هذه العلة التي فعلها بلال مقصودة بذاتها أو أنها للتنبيه؟ يعني هل المقصود أنه يتجه يمينا وشمالا أثناء الأذان؟ هل هذه سنة أم أنه المقصود حتى يسمع من كان يمينا كان شمالا؟ فقالوا إن كان المقصود أنه من كان يمينا من كان شمالا فالمكبر لا يفعل معه مثل هذا الفعل، لأن المكبر ثابت وصوته يطلع ينتشر كل المكان، وهذا هو الرأي المرجح. أما إذا أراد أحد أن يجمع السنة فأنه يعني يجمع الأمرين على أن يكون بهذا الأمر يعني سنة وثواب هذا الفعل، فإنه يثبت فمه نعم عند المكبر لو حتى لا يضع الأرض فهي يعني هو خلى عن مكبر جديد الأذن.

Yeah. الشيخ يسأل العاتب من عليه الصلاة والسلام لتبوغ سنة العصر سنة بعد صلاة العصر وقت الكرامة هل هذا عام أن حسن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الكرامة جاء في نفس القرن يصوم وأخذ بها قال لا وهذا مجد يسعى ويقول أنه على ناحيته أن يجوز الصلاة مع الناس إذا لم يكن هناك اجتماع ولا انتظار الشمس عند قرينها وكان يفعل ذلك مع علماء سفيان فأرد رجل أن ينكر عليه فقال له ابن عباس دعه فإنه فقير وإذا يجوز أن يصلى مع الناس سن صلاة المقضى هذه الصلاة التي تمر Yeah.